الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسول المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. اللهم آمين. وحسب إنه حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الأحكام كاسمه كتاب يعني موجز وجميل، واعتنى العلماء والناس بحفظه، لأنه يعني ميزة الكتاب أنه كتاب موجز والأحاديث كلها صحيحة وكل حديث الأحكام، والناس يعتنون بحفظ هذا الكتاب. ثم بلوغ المرام، بلوغ المرام فيه حديث يعني من صحيحين وغيره وأوسع من هذا بكثير. فكبداية من أراد حفظ موجزة في الكتاب فهذا الكتاب عمدة جدا. هو مقدم الكتاب مؤلف رحمه الله المقدسي رحمه الله ذكر في مقدمته يعني سبب تأليف الكتاب، يقول: فإن بعض إخواني بعد الحمد والصلاة ذكر إيش، بعض إخواني سألني اختصار جملة في حديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. هذا قراءة لا شك هنا خطأ، أبو عبد الله محمد صحيح ابن هنا كتب هنا لابن التشكيل خطأ، نعت لمحمد، محمد بدلا من أبو عبد الله مرفوع، فنقول نقرأ هكذا: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن، هنا ابن لأن هذا نعت لإسماعيل مجرور، إبراهيم البخاري نعت لأول واحد أبو عبد الله البخاري بالرفع، ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري رحمه الله والنسابوري رحمه الله. ومعروف عن الإمامان، لا يحتاج في الكتاب الموجز نفصل إيش عن البخاري ومسلم، شهرته يعني شهرته تغني عن تعريفهما. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وجعله خالص لوجه الكريم، آمين. وجه الفازي له الذي في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل. طيب، نبدأ في الموضوع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، لأن الأحكام الفقهية هكذا، لأن الحقوق حق الله حق العباد، فحق الله مقدم فيقدم يعني الفقهاء، طبعا الفقهاء كلهم يرتبون كتبهم بهذا التشكيل بهذا الشكل، يعني حق الله تعالى يقدم من حق الله تعالى العبادات، فيرتبون على ترتيب إيش، ترتيب أركان الإسلام، يعني الصلاة بعد شهتين، الصلاة ثم الزكاة والصيام والحج بهذا الترتيب. أصحاب السنن يعني من الحديث، أصحاب السنن إيش، كتب الحديث، حديث يعني أقسام كثيرة، من الجامع والسنن والمعجم والمسند إلى آخره، تقريبا 30 قسم ذكرنا مشايخنا. السنن هي الكتب، كتب الحديث هي التي رتبت أحاديثها على الترتيب الفقهي، فيبدأ بالطهارة غالبا، لأن الطهارة شرط للصلاة، الشرط يتقدم على العمل، ولذلك يناسب تقديم الطهارة كما عليه الفقهاء كلهم. فهنا بدأ بكتاب الطهارة وذكر فيه الحديث حديث عمر الله اللي هو إنما العمل بالنيات. نعم ولم يذكر فيه ماذا لم يذكر فيه حديث الطهارة. يقول رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات في رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر له. الحديث يعني باختصار أورد البخاري في أول كتابه في كتاب بدل الوحي. صحيح. فالحديث يعني حديث مشهور وإن كان أحد في أربع طبقات ثم أصبح مشتهرا. ومناسبة ذكر البخاري الحديث في أول كتابه يقال يعني مناسبة فقط إيش يعني يقال في عدة مناسبات منها أن أشار به إلى حسن النية تصليح النية كأن البخاري والله إيش كتاب كله خالص لوجهه تعالى. لأن هذا الحديث إيش أهم الفوائد فيها الإخلاص النية النية. فبهالمناسبة ذكر البخاري يمكن المصنف رحمه الله المقدسي رحمه الله أورد هذا الحديث الأول تبع للبخاري صحيح إشارة إلى حسن النية. طيب أولا أو نقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أو في رياء بالنية في صيغة المفرد هنا علاقة بالطهارة. ما العلاقة؟ النية شرط للطهارة صحيح من شروط الوضوء والوصل وكذلك رفع الحدث ماذا النية شرط يعني. أما لو كان طهارة إزالة الخبث فليس هناك النية. فيمكن مناسبة في الطهارة من حيث النشأ النية شرط. لكن الحديث يعني يراعى فيه إنما الأعمال بالنيات النية فيها عندنا موقف النية يعني بإيجاز كلام طويل لكن بإيجاز مناسبة يعني بحسب يناسب الكتاب النية لها جهتان نية إيش؟ نية الفقهية والنية الزهدية. النية الفقهية المقصود بها قصد العمل قصد التلبس بالعمل. هذا وقت هذه النية ماذا تكون النية مقترنة بالعمل ما العمل ينوي. عندما يقوم الصلاة ينوي أنه يدخل فيها الصلاة ولذلك ذكر فقهاء هذا النية الفقهي بمعنى أن الفقهاء ذكروا من شروط الأعمال النية المقصود بها النية بمعنى أن لو فاتت النية لا تصح الصلاة لا تبرر الذمة. فهذه النية شرط ليش لصحة العمل في الدنيا لبراءة الذمة في الدنيا يعني قصد التلبس بالعمل. ومثال آخر الذي يأتي العمرة أو الحج عندما ينزل في الميقات هو قاصد من عندما يخرج هو قاصد لكن هاقص يعني قصد العمل يسمى عزما. هناك فرق الفقهاء بين العزم والنية. العزم يتقدم على العمل مثل إنسان صباحا هو عزم أنه يصلي الظهر والعصر لكن هذا عزم وليس نية يعني كأنه يقول سأفعل هذا عزم. النية لا قد فعلت قصد دخول وتلبس بالعمل هذا يكون عند إيش إذا كان العزم مستمرا استصحبه وش اسمه وقصد يعني طرف هذا العزم عند التلبس بالعمل قصدها يعتبر إيش هذه النية. المهم النية وقتها عند اقتران عند أول بداية العمل هذه النية هذه ينشئ الإنسان يعني. أما اللي كان له عزم أنه سيفعل هذا يسمى عزما وليس نية يعني. فقط تستثني من ذلك صورة واحدة فالنية تتقدم العمل هذا نية الصوم. الصوم تصح النية من الغروب إلى الفجر حتى بعد النية لو يعني فعل شيئا منافيا للصوم من فترات لا بأس به هذا رخصة خاصة في النية. باقي النيات كلها تكونش مع العمل. طيب إجو القسم الثاني أي لا القسم الثاني إن هذا النية الفقهية ومن آثارها أن صحة العمل براءة ذمة تتوقف على هذه النية. والجهة الثانية النية قصد وجه الله تعالى قصد الإخلاص هذا حقيقة هذا الجانب يتكلم به أصحاب الزهد هم اللي يعني يتكلمون فيه كثيرا, وليس مرادة عند الفقهاء. على سبيل المثال المنافق الذي لا يعمل لوجه الله تعالى شيئا لو صلى مع المسلمين نقول بريد ذمته خلاص نعم, وإلا ما قلوها. لكن هذه النية الثانية قصد وجه الله تعالى وتصمع أيضا إيش قصد المعمول له. الأول الأولى شو قصد العمل, والثانية قصد المعمول له أن الله سبحانه وتعالى قصد وجه الله تعالى. هذا شرط لترتيب الثواب, شرط لترتيب الثواب عليه وليس لبراءة ذمة في الدنيا. أي يعني لا يحصل له نية الثواب إلا بها القصد. فكلهم نعرف علمه شيخنا إنما العمل بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا جملتان إنما الأعمال بالنيات, كان هذا شرع النية الفقهية ونقدر هناك إنما الأعمال بالنية أن أعمال بالنيات يعني صحتها بالنية. من يعني يرى اشتراط النية مثل حنابلة الشافعية, الشافعية عندهم ركن عند حنابلة شرط لكن لا بد منها, يقدرونها تقدير إنما الأعمال أي صحتها بالنية. يعني الكلام يحتاج إلى تقدير يسمى دلالة الإقتلاء عند الأصوليين, يعني دلالة كلام العشرين لا بد من تقديره. ومن يرى يعني عدم اشتراط النية مثل الحنفية ورهم يقول إنما كمالها بالنية. المهم في تقدير عند الجميع. فهل الجملة الأولى تفيد النية الفقهية؟ جملة ثانية يعني وإنما لكل امرئ ما نوى, هذا إيش كان إشارة النية الجهة الثانية, ما يحصل له ما إلا ما نوى يعني الأجر والثواب كذا هكذا علم مشايخنا. فتكون الجملة الثانية ما هي مؤكدة مؤسسة ليست مؤكدة, إن أفادت الأولى معنا والثانية معنا آخر. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا الحديث أيضا ذكر علماء فمن كانت يعني فكان تفريعا لما قبله, فتسمى مثل هذا إما تفريعية وإما الفاء الفصيحة. الفاء تأتي لمعاني كثيرة من الفاء الفصيحة. الفاء الفصيحة هي فاء واقعته جواب شرط مقدر, كان قائلا يقول يا حققت هذا فمن كار فكن إيش فاء الفصيحة, أو تفريع لما قبله لما ذكر قاعدة فرع عليه يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا يعني إشكال مشهور في الحديث, هنا اتحد الشرط والجواب. الأصل أن شرط والجواب يكون إيش مختلفة. إن كان هذا زيد فهذا زيد, لا صحيح, إن كان هذا زيد فإني أكرمه مثلا, إن طلعت الشمس فالنهر موجود. الشرط والجواب يكون إيش غالبا يكون الجواب مترتب ومسبب عن الشرط, الشرط يكون سببا, هذا غالبا الشرط اللغوي صحيح. إن طلعت الشمس فقد وجاء النهار, فجوء النهار إيش مسبب عن مترتب على طلوع الشمس. مثلا إن جئتني أكرمتك مثلا, فمجيء سبب لإكرام. فهنا اتحد الشرط والجواب. فالشرط والجواب يعني كيف يتحدان. وكذلك المبتوى الخبر, لا تقول زيد زيد صحيح, لا زيد قائم أو زيد جالس, لا تقول زيد زيد, ما الفائدة في هذا. فذكروا يعني فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لكن الجواب أن هنا وإن اتحد لفظا لكن اعتبارا في فرق, اعتبارا في فرق يعني فمن كانت هجرته الله ورسوله معنى قصدا ونية, يعني كان نيته هجرته لله ورسوله فهجرته الله ورسوله ثوابا وعقبة, يعني كان من أخلص النية في الهجرة صحيح لله ورسوله فقد يتفق موقعه أصاب إيش الأجر. فيكون إيش إن كان لفظا يعني متحدا فإنه إيش أنا يعني من حيث المعنى مختلف. وكذلك المبطاء خبر يجوز إيش اتحاد إذا كان أي قال أبو النجم الراجل المشهور يعني قال لله دري ما حس صدري تنام عيني وفؤادي يسري مع العفاريت بأرض قفري أنا أبو النجم وشعري شعري شعري شعري شعري شعري مبطاء خبر صحيح اتحاد. أنا شعر اللي تسمعون شعر المرأة المشهور هذا. إذن يعني هذا جزء اتحاد المبطل الخبر اللي شرط وجب إذا كان يعني اعتبارا في فرق بينهما. فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، وهذه امراه يعني يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، هذا ضد يعني هي كذلك يعني ضد ما قال يعني اول يعني نعم ان كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها. يقول العلماء يعني سر بامراه تزوجها، كان بعض الناس يعني هاجروا يعني وكان يريد ايش خطب امراه لما هاجرت هاجر يعني كان في تعريض اي من محاسن الكلام، ان كان التنبيه على المخاطبين بشيء بدل ان يخاطب فيا فلان كذا وكذا، هذا من ايش من آداب النبويه، من البلاط النبويه، الاداب النبويه من محاسن الاخلاق، صحيح يكون ينبه الشيء لا بالتعريض لا بالتصريح، صحيح لما في قصة بريرة فالله ما بال أقوام، صحيح ما قال أنت يا فلان، لا يعني يكون إيش تعريض يعني. فهنا يعني قيل أنه كان إيش أم قيس كذا المهاجر المقيس كان يسموهنا الرجل، فكان نبه عليه كان مقصوده هو هذا، فبس هذا حصل هذا المقصود وليكن عند الله تعالى أجر هو يجرد لما هجر عليه. ثم هنا مسألة أخرى نذكرنا ورد المصنف هذا الحديث، إما لإشارة إلى إخلاص النية أو إشارة إلى إشراط النية في الطهارة، صحيح فيكون مناسبة على كل حال في مناسبة. ثم النية يعني إنما الأعمال بالنيات من القواعد الفقهية الكبرى، من القواعد الفقهية الكبرى، أول قاعدة فقهية إيش كل أعمال بالنية، أفادت الحديث أن كل عمل يحتاج إلى النية، وذكر أهل القواعد الفقهية ذكروا أن أكثر القواعد الفقهية تكون أغلبية لا تكون مضطردة ويكون استثناءات. فهناك أشياء كثيرة يعني أستثنية لا يحتاج إلى النية، مثلا العمل الخاص الذي له كيفية خاصة، يعني عمل له كيفية خاصة يعني له أركان وشروط خاصة، هذا النوع من العمل هذا يحتاج النية، صحيح. أما الأعمال التي ليس لها كيفية خاصة أمر مفتوح، فصحتها لا تتوقف على النية، لكن النية الفقهية. أما النية الزهدية إحنا جامع لا بد من كل عمل حتى يجرى عليه. على سبيل المثال مثلا أداول الحقوق، مثلا نفقة، النفقة الواجبة، نفقة الزوجين، أداول وكذا بر الوالدين، حتى عندما بر والديه وإن لم يقصدها العمل يكفي أن يعمل، هي في نفسها إيش يعني موافقة للشرع في نفسها، ليس إيش يعني ليس عملا لها يعني شروط وأركان وواجبات، لا. فالأعمال التي يعني حدد الشارع له شروط لها كيفية خاصة شروط، هذا يحتاج النية، مثل الوضوء، الصلاة أو الوضوء، الصوم، ليس أمر معتاد، صحيح. أما الأشياء مثل الذي ليس لها يعني مثل الجهاد، يعني هل ينبي أنه جاهد؟ لا محتاج، لأنها في نفسها تقويش وفق الشرع، بر الوالدين والدعوة إلى الله تعالى، صحيح هذه الأشياء كلها. لكن كل هالأشياء يعني النية الثانية التي قصد وجه الله تعالى هذا واجبة، هذا يعني قد ينضبط بهذه القاعدة، يعني الأعمال التي لها أركان وشروط خاصة هذا إيش تحتاج النية، والتي ليس لها أركان خاصة أمر مفتوح هذا لا تحتاج النية، كله مقصود به النية الفقهية. أما النية الزهدية التي تتوقف عليها ثواب الآخرة أجر هذا لا بد من كل عمل، حتى المباحات، حتى المباحات إذا عمل وأراد به وجه الله تعالى، مثل أكل الطعام وأراد به يشهد تقوى بالعمل إن شاء الله مأجور، صحيح. بل يعني تلو كان موافقا ليش موافقا العمل الذي هو موافق لهواه وشهوته، صحيح أي يتحدون شهوته وهو عليه أجر، صحيح. فصرح الحديث أن حتى لو كان موافق لهواه وش اسمه هذا له أجر إذا أراد به وجه الله تعالى. فالمهم يعني إرادة وجه الله تعالى كل عمل حتى المباحات هذا فرانا منه. أما النية الفقهية التي يشقصت العمل تلبس العمل، أنا أقول إذا كان العمل تدخل فيها الضابط، إذا كان عمل يعني عمل خاص له شروط وأركان شرعية هذا الفقهية لا بد منها، نعم. وأما الشيء المفتوح الذي ليس لهش أوقات خاصة أو كيفية خاصة هذا لا يحتاج نية، نية الفقهية، نعم والله هذا هذا انضبط الأمور بهذا إن شاء الله تعالى، يعني طيب طيب طيب طيب هذا يعني حدث كثير لكن الحمد لله نختفي بالقدر واضح، صحيح. طيب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. حديث صحيح ايضا نعم في البخاري ومسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هذا الحديث له علاقه بالطهاره. هذا الحديث يدل على وجوب الطهاره مع ما دل عليها الايه يا أيها الناس إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. هذا الوضوء هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب حتى هنا الغاية. القبول يستعمل لمعنيين: القبول بمعنى الصحة الإجزاء، والقبول بمعنى الثواب القبول الكامل. يعني ورد في الشرع القبول بمعنيه. فهنا المعنى الأول لا يقبل الله صلاة لا تصح الصلاة إذا حدث حتى تولّى. صحيح يعني لا تصح. قد يكون مثلا لا يقبل الله صلاة الآبق. صحيح أنا هل قبول إيش ليس معنى براءة الذمة، يعني تبرأ الذمة الآبق لو صلى خلاص ما نقول أنا عايز صلاة. فهنا قبول قبول كامل الرضا الثواب. لكن هنا هل حدث بالنفس الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا يعتبر إيش قبول بأن الصحة إبراء الذمة. أي يعني فلا الصلاة لا تصح، يعني كأنما لا تصح صلاة صلاة المحدث حتى يتوضأ. طيب في مفهوم، إذا أخذنا بمفهوم الحديث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب فيتوضأ صلى. إيه ظاهره لا تقبل صلاته إذا حدث. صحيح. طيب مفهومه إذا تولى، لا إذا تولى هل تصح صلاته السابقة؟ ها لا نعم كان هناك قول الشافعي قول قديم إيه. قول ليس يعني قول مرجوح قديم. إيش أخذ بمفهوم حديث إنسان إذا أحدث في الصلاة مثلا سبق أحدث في الصلاة فإنه يرجع ويتولى ويعيد صلاة يكمل صلاته أيه. ويغفر له إيش حركات الضرورية التي يحتاج إليها مثلا ينصرفه إلى مواضي حتى والله يأتي ويكمل الصلاة أخذ بظاهر الحديث لأنه معنا لا أقول الله هذا صلاة أحدكم إذا أحدث يعني في الصلاة حتى تولى مفهوم إذا تولى تقبل لكن ليس قولا يعني مقدم في المذهبي قول قديم أيه بلا ذكره يعني حتى تولى فإن تولى إيش يصلي يعيده. أحسن إليكم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهم جميعا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يعني أورد المصنف رحمه الله حديث صحيح يعني روي عن عدة طرق وعدة صحابة من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أبي هريرة اللهم وعاش اللهم كلهم يعني قالوا قال رسول الله أورد البخاري في مواضع كثيرة ويل للأعقاب من النار. هنا من الأعقاب جمع عقب يعني مؤخر القدم عقب معروف يعني عقب. ويل هو يعني كلمته يعني شدة عذاب أو واد في جهنم يعني فسر ويل يعني في الآية بيدتي معاني كلها تدل على الشر يعني. وويح في الخير ويح فلان يعني هو خير ويل فلان يا ويله هذا إيش في شر قد يراد به العذاب قد يراد به الخسارة نعوذ بالله منه وقد يراد ويل المطفين واد في جهنم فسر بأمور متقاربة. المهم كل إيش شر يعني. فويل للعقاب العقاب ما جمع عقب. هذا الصحابة لما في أحد رحلاتهم للجهاد يعني كان تأخر يعني عليهم الصلاة يعني كان ضاق الوقت فالناس استعجلوا إلى ماء وكنا نتمسح يعني كان بسعجل شدة السجال فوات الوقت يعني يتولون ويستعجلون في أصل الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته هذا أبو خير ذكر باب الرفع الصوتي بالعلم هذا أعلى صوتي وإلا عقاب من النار يعني معنى ذلك أنه احتاطوا واغسلوا عقابكم رجلكم كاملا إيه من قصر في غسيل العقب الرجل يعني فإنه يكون عليه هو عذاب. فهذا الحديث أورده هنا يعني وفي رد على الشيعة الشيعة أن خالفوا أهل السنة في مسألتين الوضوء، يعني أولا عندهم أصر القدم ليس واجبا، القدم ليس واجبا، يعني هم يكفرون بالمسح، ومسح فين لا ليس مشروع، يعني أهملوا الموصول وأهملوا الممسوح كل ذلك خالفوا أهل حقه، مش كيف؟ الموصول اللي باصله والممسوح ما مسوح، مش كيف؟ أورد بها في هذا الحديث لما يظل أنه لا يكفي المسح، لو كان جائزا لا سمعه، يعني ما سمعه بل أكد عليهم وحدثهم بالعذاب، هذا يظل على وجوب أصله ومتمسكهم في الآية، يعني وارجلكم صحيح اصل وجهكم نعم وايدكم لرافق اذا ذكروا برؤوسكم وارجلكم قراءتان ارجلكم وارجلكم قراءتان، فاذا مسكوا بقراءه ارجلكم معطوفا اعطفنا لا فامسك برؤوسكم وارجلكم انا متمسكهم. فاجاب العلماء عن هذا ان ارجلكم الجر في ارجلكم اما جر الجبار، يعني هو اصلا منصوب معطوف على يعني وصلوا وجهكم وايديكم وصلوا ارجلكم كان منصوبا، لكن جر لمجاوره المجرور فيسمى جر الجبار. فنقول على هذا نقول اعراب وارجلكم، نقول ايش وارجلكم؟ نقول اجركم او ارجلكم، نقول ارجل معطوف منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره منع من ظهورها كسر الجبار إيه جبار يعني جبار، وكسر الجبار يعني جر الجبار موجودة في العطف في الصفة كلها موجودة. طبعا تذكر الشنقيط رحمه الله أورد عدة أمثلة لما يعني يقول لا إذا في المعطوف لا يكون جر الجبار في النعت فقط، يقول بعضهم لا ليس كذلك بل يأتي جر الجبار في المعطوف في النعت كل جاي موجودة عدة أمثلة. أو نقول عندنا جوابا آخر وأرجلكم، نقول نعم قراءتان أرجلكم وكل كل قراءة على الجر أم بالبعث فلا على الرؤوس يعني فيكون مجرورا، لكن إيش متى يمسح في حالة المسح يعني عند الخفين فيحمل على حالة الخف، لأن القراءتان الباقيتان حقيقة كأنهما آيتان ذكرها أئمة التفسير، يعني كل قراءة تفيد معنى كأنهما آيتان، فقرأت أرجل بالنصب على هذا الآية توجب ماذا أصل رجلين، وعلى قراءة إيش أرجلي تلزم ماذا مس الخفين على ثانية هذا جواب. طيب على كل حال ورد مصنف هل الحديث في إيش لفات وجوبي ها أصل القدمين نعم من النار، هذا بيان للويل من بيانية يعني كأن ويل فسره من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذه المسائل يعني ذكر الحديث يعني متعلقة بالوضوء كثيرا، حديثا أورد البخاري ومسلم بسياقة مختلفة مودها الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تولى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر أو نعم الاستنشار يعني والاستنشار فليق إذا تولى أحدكم فليجعل في أنفه ماء نعم هذا يسمى الاستنشاق الاستنشاق والاستنثار ثم ينتثر هذا انتثار إخراج الماء استنشاق إدخال الماء الفقهاء يكتفون بأحدهما استنشاق استنشاق ماذا إدخال ما في الأنف واستنشار يعني إخراجه إذا عبر أحدهما يراد الآخر أيضا لأن إذا أدخل يخرج إذا إخراج لابد إدخال أي غالبا الفقهاء تعبر الفقهاء استنشاق والململ كذلك ململ ما ذكر هنا الململ ها قال اكتفى بالأنف أنفي نعم لكن نعم طيب يعني الملمة كذلك ثابتة أيضا ململة فهنا يعني كأن مصنف أشار بهذا الحديث إيش إلى وجوب الملمة الاستنشاق لأن هذا أمر الأمر الوجوب حقيقة والآية اقتفى على فصل وجوهكم صحيح فالوجه يعني حقيقة داخل الأنف داخل الفم ليس وجها لكن لما فسرت السنة يعني فكان وجه واجب وعليه الحنابلة المصري اسمه من قد يكون مفرط الحنابلة وجوب الملوص الشاق في الوضوء واللص الجميع. وعند الشافعية سنة فيهما يقولون الآية إيش الآية صرعت بإيش أفضل وجوهكم الوجه له معنى لغوي ومعنى وليس له معنى شرعي فإذن نحمل معنى لغوي فداخل الأنف والفم ليس وجان في اللغة فيكون سنة على هذا جعلوا فليجعل أمر ندبين لكن احنا نمشي المذهب مذهب الحنابلة واجبة من ركن يعني كان من تمامي أصل الوجه لا يصل وضوءه إلا بالملمس الشاق. طيب حتى يعني غير الشافعي ينبغي أن يعمل في هذا خروج من خلافي خلاف قوي والحديث كصريح الأمر الوجوب في حقيقة فهنا نحمل إيش على الوجوب هل يجعل فيها فيه معنى ثم ينتثر. ثم ذكر ومن استجمر في اليدر استجمار يعني مقصود به إيش استجمار يعني استعمال الحجر في المسعى الخارجين خارج السبيلين أي استجمار فليوتر هذا اتفاقا سنة أي ولا مانع يعني يطفى أن الأمر على أمر يراد بأحدهما وجوب وأحدهما إيش هذا لا مانع منه يعني لا عرى في العطف يكون كله متعد الحكم هذا اتفاقا. أما في الأجل ذكرنا هذا في اختلاف مستدفع اليوتر يتر سنة لكن ثلاث مرات واجبة ولو نقى صحيح أخذ من قاعدة عند الشافعية هنا بالقاعدة الأصل في الأعمال التعبد فتعبدنا بثلاث نهائي في حديث سلمان نهائش أن نستنجي أقل من ثلاثة أحجار فنقول إيش ثلاثة واجبة لا يعني حتى لو نقاس حسا شرا لا يضر بثلاثة ما زاد عليه لو احتاج إلى أكثر من ثلاثة فإنه يكتفي يعني يكمل بيوتر مثلا نقى أربع مرات يزيد واحدا تكون بيوتر هذا ما حمل حديث يعني ويستمر في اليوتر. ثم ذكر مسألة أخرى والمناسبة بين هذا وهذا أن الاستجمار إنسان إذا أقل حاجته صحيح غالبا كان يداوم على الوضوء يعني سنة إنسان يكون على الوضوء دائما وضوء خفيف صحيح حتى لو وضوء مرة واحدة وضوء خفيف يعني كون الإنسان على وضوء يعني من ناحية كان على عبادة عمل يعني فكان الإنسان في مناسبة بين العطف يستمر في الوتر متى يكون قضاء الحاجة. وثم ذكر إيش مثل تولى أحدك فجع لأن وضوء رابط بينهما لأن غالبا بينه اقتران وكان نفسه دائما طهارة. طيب ويستيقظ الله أحدكم من نومه فليصل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات يده. هذا حديث أيضا إيش نعم مسألة ثالثة المستيقظ من النوم فليصل هذا الوجوب عند الحنابلة الأمر الوجوب بعينه الشخص المستيقظ من النوم أمام بظاهر الحديث يعني هنا موقف الحنابلة أخذ بظاهر الحديث بدون أي يعني ظاهر الحديث فذكره المستيقظ من النوم بشروط أفضل المستيقظ من النوم بشروط ذكروها يجب أن يغسل يديه كفيه يعني ثلاث مرات قبل يدخل في الإناء إذا كان هنا يعني ماء قليل يريد أن يدخل يده فيه فلو أدخل المستيقظ من النوم بشروط لو أدخل يده بدون أن يغسل ثلاثا يكون الماء طاهر لا يكون طهورا يعني يمكن يشربه ولا يتولى به كل ما المستعمل هذا مذهب يعني عفوا الله الحديث يعني طيب يقول ويستقر أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يد هنا يراد بالكف أي لأن أطلق اليد يعني يراد بالكف في اللغة يد يعني كف إلى كل يد كله سمى لكن شرعا أكثر أطلاقة الشرع اليد عليه على الكف يعني قبل يدخلهما في الإناء ثلاثا يعني ثلاثا مرتبط يعني مفعول مطلق ليصل، فليصل ثلاثة. فإنها تعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنها تعليل. يعني الأصل هل الحكم تعبدي ولا تعليلي؟ فالحنابلة يرون إيش؟ كانوا تعبدي، ولا معنى يكون علة يعني أين باتت يده، صحيح؟ يعني يمكن يمر الإنسان عند النوم تمر يده عند النوم قد يحك بإنسان في دمي، صحيح؟ نعم. وقد وكانوا أيضا إيش مستجمرين، المستجمر ربما يمس إيش تمس أصابعه في موضع استجمار وشيء، فاحتمال نجاسة. المهم يعني كل احتمال نجاسة، ولذلك يعني هذا التعليل. يعني المهم القائمة من النوم بشروط، شروط من نومه نعم أن يكون أحدكم أن يكون مؤمنا، خطاب المؤمنين. طيب من قائم النوم غير نوم لا، ثم إيش نعم نوم الليل، نوم الليل. أما النهار لا نوم، ليش؟ لأن ذكرها فين أين باتت يده، بيته في الليل يعني، فهذا نوم الليل. أما لو كان في النهار فلا، يكون إنسان مكلف ومسلم واستيقظ من النوم والليل ونعم، فلا يدخل يده قبل يصلي ثلاث مرات، ما يكفي غسلة واحدة ولا ما ثلاث مرات يصلي قبل يدخل هنا، وإلا يكون ما طاهرا لا يكون طاهرا، أخذ بالظاهر عدد. لكن غير الحنابلة يقولون العلم انفراط الحنابلة، يقول هذا هي مسألة تعليلية عللة يحتمل نجاسة. الأصل إيش؟ نعمل الأصل، أصل ما طهور وليد أصل طاهر، ما لم يتيقن نجاسته، صحيح؟ هذا احتمال نجاسة، لذلك يكون أدخل يكون مكروه عند غير الحنابلة، يكون مكروه ما يكون طهورا لكن مكروه. ويقاس على ذلك كل ما كل مواقع احتمل فيه النجاسة، مثلا أمسك على ثوب كان فيه نجسة وشك هل وقع اليد على على على موقع نجسة أم لا، مثلا يعني أو مسألة أمسك جدارا يغلو فيها النجاسة فشك أنها تنجس يده أم لا، يغسل ثلاثة. هذا فعند غير الحنابلة، لكن هذا في هذه الصورة بهذه الشروط، النائم المؤمن النائم المستيقظ من النائم الليل، نعم هذا بشروط يعني نعم لا بد يصل ثلاثة. وفي أخذ المسلم فليستنشق بمنخريه بالماء، يعني استنثار استنشاق، الفرق استنشاق يعني سحب الماء الأنفي، نعم. ومن تولى وفي رفض من تولى فليستنشق، واستنثار إخراج أحدهما يلزم الآخر، أقل ما أقل فيه شو أقل القدر يدخل معه ولو بأسبع ما بلولة إلى داخل الفم، هذا داخل الأنف، هذا طبعا أقل شيء يعني. أقل شيء بالله. لكن أفضل يسحب بالنفس السبقين ثم يشرب. يسنتر. ذكر فقه أقول له تفصيلاتنا. نكتبي هنا. نكتبي نعم. أسأل الله. تفضل. السلام عليكم.